الله الله الله الله نهار اليوم نقيت احبابي الله الله الله الله احلى القعده مع الاحبابي الله الله الله الله نهار اليوم نقيت احبابي الله الله الله الله احلى القعده مع الاحبابي الله الله الله الله ربي يا عالي اشوف الحالي ناوي لحلالي ورضيت الواهب فضلك وخيرك خلاني تاني يا عالي لشوف الحالي ناوي لحلالي في هذا الليلة أميلي بالي تزال حليلة يا يما الغالية احنا نكبرني رجعني راجل مكتوبي جاني رضيتك علي خلتني هاني ربي يا عالي لشوف الحالي ناوي لحلالي في هذا الليلة أميلي بالي تزال حليلة ما ننسى الوالدين وما عينيا كيغيبوا عليا ما تحلى الدنيا يا ربي القادر يرضى وعلي شوف الحالي ناوي لحلالي في هذا الليلة أميلي بالي تزال حليلة ربي يا عالي لشوف الحالي ناوي لحلالي في هذا الليلة أميلي بالي تزال حليلة بارك يا ربي في اللي جاني في اللي باب الإحسان يا ربي بارك يا ربي في اللي جاني في اللي جاني افتح لي من فضلك باب الإحسان يا ربي هاتوا لي يما يما وزيدوا لي بابا زيدوا لي بابا زيدوا لي من نهوة وزيدوا الأصحاب يا ربي بارك يا ربي في اللي جاني في اللي جاني باب الإحسان يا ربي يا ودور بي بي وقو التصفيقة قو التصفيقة خبر الناس عليا وقولوا الحقيقة يا سيدي باني يا ربي في اللي جاني في اللي جاني وفتح لي من فضلك باب الإحسان يا ربي بارك يا ربي في اللي جاني في اللي جاني باب الإحسان يا ربي يا وديروا الحن الحن ديروا العروسة ديروا العروسة ما تنسوش اليوم وزيدوا العريسة يا سيدي بارك يا ربي في اللي جاي في اللي جاني وافتح لي من فضلك باب الإحسان يا ربي بارك يا ربي في اللي جاني في اللي جاني وافتح لي من فضلك باب الإحسان يا ربي.